بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم، أما بعد، فقد لا نزال أيها الإخوة فيما يتعلق بحكم الوليمة في العرس. وعرفنا أن الوليمة يقول أهل اللغة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس، وأنه إذا قصد ما يعوم فيطلق على المأدبة. ورأينا أن الوليمة مستحبة، وأما الإجابة إليها، إجابة الداعي إليها، فهي واجبة، يعني يجب إجابة الدعوة. وانتهينا إلى أن المدعو إذا دعي واستجاب ونزل عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتي، وفي لفظ فليجب، ثم وجد منكرا في تلك الوليمة فما الحكم؟ هذا هو بداية درسنا إن شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: باب الوليمة. قال: فصل. وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر. يعني مثلا دعوة يحكي المؤلف فيها، مثلا يدار فيها الخمر، وجد شيئا من ذلك، أو وجد فيها أغاني أو مزامير من الأمور التي لا ينبغي. وقد رأينا أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فلو وجد شيئا من ذلك فما الحكم؟ قلنا: إن كان هذا الإنسان ممن له مكانة وقدرة على أن ينكر المنكر، فحضوره متعين لسببين أو واجب لأمرين. الأمر الأول أنه يجب عليه حضور الدعوة أو إجابة الداعي. الأمر الثاني أنه قادر على أن يغير المنكر، يجب عليه أن يغيره. إذن تعلق به واجبان في هذا الموضوع. إذن لو حضر إنسان وليمة ووجد فيها ما ينكر وهو أهل لذلك وقادر عليه، ولا يترتب على إنكاره أيضا ضرر أكبر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد يأتي الإنسان فيرى منكرا أو يسمع منكرا، ولو غير ذلك المنكر ترتب عليه منكر آخر أشد منه أو مثله، فإنه في هذه الحالة يترك ماذا؟ تغيير المنكر، وإن كان أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لكن يتوقف عن ذلك لما فيه من الضرر. وتعلمون تغيير المنكر على مراتب ثلاث، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا هو حق السلطة، يعني هذا يرجع إلى السلطان ومن يكلفهم، فإن لم يستطع فبلسانه. فقد يوجد عالم من العلماء ومن الدعاة ومن المصلحين، رجل له قيمة ومكانة، فيستطيع أن ينكر ذلك المنكر ويغير، فهذا شيء طيب. أما إذا لم يستطع فلا يقول: أنكر بقلبي وأجلس وأسامر القوم وأتحدث معهم وأكل، لا، عليه أن ينصرف. قال: فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين قال وإن لم يمكن يجمع بين واجبين، الواجب الأول إجابة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليأتي وهذا أمر، وقال فليجب والأمر يقتضي الوجوب. الثاني الواجب الثاني هو تغيير المنكر وهو قادر عليه فيجب عليه ويتعين. قال وإن لم يمكنه لم يحضر، لأنه يرى يعني وإن لم يمكنه أن يغير المنكر فلا ينبغي له أن يحضر، لأنه إذا حضر رجل من أهل الخير والمنكرات تدار أمامه ويراها ويسكت، هذا في الحقيقة ليس طيبا في حقه ولا في حق أيضا الحاضرين. نعم. قال وإن لم يمكنه لم يحضر لأنه يرى المنكر ويسمعه اختيارا، لأنه يرى المنكر، المنكر قد تراه بعينك، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، وربما تسمعه ولا تراه، كذلك أيضا سماع المنكر ينبغي أن يغير، قد لا يكون أمام عينيه ولكنك تسمع ذلك من الأغاني التي لا تجوز، فأنت بذلك تكون قد سمعت المنكر فينبغي أن تسعى في تغييره وإلا تنصرف. قال رحمه الله وإن حضر فرأى المنكر أو سمعه أزاله، فإن لم تمكنه إزالته انصرف. قال لما روى سفينة رضي الله عنه أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما، علي هو علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، أضافه رجل يعني نزل عليه ضيف فصنعت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فعرضت على علي أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي مجلس يحل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعام يشارك فيه لا شك بأنه تنزل فيه البركة وتحصل فيه السعادة. قال لما روى سفينة رضي الله عنه أن رجلا أضافه علي رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكل معنا فدعوه. انظروا أدب فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لزوجها لو، تعرض عليه عارضا لو دعوت رسول الله، ما أمرته وقالت عد، لأن الأمر إنما يصدر ماذا من الأعلى إلى الأدنى، ولذلك ينتقدون البيت الذي قال فيه عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، قالوا هذا من باب ماذا الود وغيره، لأن معاوية خليفة وذاك وال من الولاة، فينبغي أن يصدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى. قال فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب. ما هي عضادتي الباب؟ الأبواب فيما مضى ليست كالأبواب التي عندنا الآن، يعني أبواب من خشب، يعني وضع على خشبتي الباب. قال فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت، يعني رأى سترا شيء مستور في داخل البيت على جدار فيه نقوش فيه خطوط. نعم. فرجع فقالت فاطمة رضي الله عنها الحقه فقل ما رجعك يا رسول الله. لما كان الأمر مهبا قالت الحق به، وهذا الأمر أيضا كله ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون الأمر جازما، لا، هي قالت الحق برسول الله، لأنها الآن تغير الوضع، ما عاد رسول الله، ما رجع إلا وقد غضب، رأى شيئا فأغضبه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى كراع شاه لأجبت، كراع هذا الذي يكون في الشاه لأجاب عليه الصلاة والسلام، إذا لماذا رجع؟ لا بد أن يكون حصل شيء. نعم. فقل ما رجعك يا رسول الله؟ فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. حديث حسن. ما معنى مزوق؟ يعني ملمع محسن فيه صور فيه نقوش فيه أشياء يعني تشغل الإنسان، ولا شك بأن النقوش تختلف أيها الإخوة، هناك شيء مباح أن تزين الدار وتحسن، هذا جائز، لكن ما ينبغي أن تحسن بالصور، والصور أيضا كما سيأتي الكلام عنها بعد قليل تختلف، قد تكون هذه الصورة من ذوات الأرواح فهنا يشتد الخطر، وربما تكون من غيره فيكون أخف، وهذه الصورة ربما تكون معلقة، فهذا كأنه رفع لشأنها وتعظيم لها، فهنا خطورة. وربما تداس ويوطى عليها في الأقدام، فهذه أخف ويتجاوز عنها العلماء بناء على ما سيأتي. قال ولأنه، حديث حسن، قال ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته. قال رحمه الله: ويظهر أن هذا شيء كان يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان منكرا حقا يجب إزالته لما سكت، فهو أولى الناس، يعني أولى الناس حتى كما ترون في زواجه عليه الصلاة والسلام بصفية، ماذا عندما اعتق صفية وجعل عتقها زواجها، يعني دعا الناس وحضروا في البيت وظلوا فترة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصرف الناس، فخرج بعضهم وقبض، وأنس مع أنه كان صغيرا أدرك الحكمة من خروج رسول الله، قال فلاحقت به ليخرج الناس، ثم إنهم مكثوا، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهم أحسوا فخرجوا، فنزلت الآية التي في الحجاب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فقرأها عليهم الدعوة في بيت علي، أضافه رجل، يعني نزل عليه ضيف، هو زخرفه، ولكن الرسول نفسه ما يعني مطمئن إليه، ولذلك هو ما قال صور، قال يعني كان فيه ماذا يعني رقم مثل الرقم والخطوط وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته. قال: وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمعه لم ينصرف. يعني إنسان سمع بأنه يعني بلغ بأن هناك منكر، لكن لما جاء ما رأى إلا الخير، يعني ما رأى شيء ينكر ولم يسمع بأذنه، فحقيقة يعني قال المؤلف لا ينصرف، لأنه متى يأتم لو رأى ولم يغير وبقي أو سمع، فهذا لم يرى ولم يسمع، ما شهدنا إلا بما علمنا. قال لم ينصرف لأنه لم يره ولم يسمعه. قال المصنف رحمه الله: ولا ينصرف لسماع الدف، لأننا أيها الإخوة المؤلف قال لم يره ولم يسمعه، هل لهذا علة؟ يعني ألا يكفي أن يقول يرى؟ لا، الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذن هذا نص في الرؤية. فهل ورد في السماع شيء؟ نعم، من استمع إلى قينة يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والمؤلف يشير إلى ذلك، قد توجد مغنية تغني، لا يعني لا تكون أمام الإنسان ولكنه يسمع صوته، إذن من استمع إلى قينة يعني مغنية يصب في أذنيه الآنك يعني الرصاص يوم القيامة، وهذا من أخطر الأمور. نعم. قال رحمه الله: ولا ينصرف لسماع الدف لأنه مشروع. ولا ينصرف لوجود الدف، الدف ما هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. بعض المحققين من المحدثين يقول أعلنوا هذا صحيح، واضربوا بالدف هذا فيه كلام، لكن جاء حديث آخر صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصرح من ذلك أيضا، أن امرأة جاءت إلى رسول الله، كان رسول الله في غزاة، فجاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن أعادك الله سالما أن أضرب بالدف، فقال لها أوفي بنذرك، يعني أضربي بالدف. إذن هذا دليل على أن الضرب بالدف جائز وأنه ليس منكرا. قال: ولا ينصرف لسماع الدف لأنه مشروع، ولا لرؤية نقوش وصور غير الحيوان كالشجر والأبنية. يعني كالشجر، يعني تجد صور خرائط فيها مثلا شجر، فيها أبنية، فيها قصور، فيها أنهار، فيها مثلا بحار، فيها أودية، هذه أمور ليس فيها شيء، بل هذه في الحقيقة ربما تكون حافز للإنسان إذا نظر إليها أن تذكره بنعمة الله تعالى. وأنه سبحانه وتعالى مدبر هذا الكون وهو الخالق، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن كل ما في هذه في هذا الكون الفسيح الذي يعج بالمخلوقات فضاءلت أمامه، يعني أمام هذه المخلوقات هذه الجبال العظيمة والبحار والأودية، لأنك تنظر إلى السماء وغيره، هذا ربما يكون فيه موعظة للإنسان أن يتذكر ويتعظ، لأنه يتذكر عظم الله سبحانه وتعالى. وإذا أحس الإنسان بعظم الله تعالى حينئذ يعبده حق عبادته ويخشى الله سبحانه وتعالى ولا يتقي غيره، فربما يكون ذلك دافعا له. ولذلك أيها الإخوة، يعني أساطين الشعراء والبلاغة عندما جاء القرآن وصاروا يحاكون الكتاب العزيز ضعف شعرهم، لأنه دائما الإنسان إذا كان أمام من هو أكبر منه تجد أنه يقل. ولذلك لما سئل عن حسان لماذا كان شعره في الجاهلية أقوى منه في الإسلام، قال لأن الشعر يزينه الكذب والإسلام ينهى ويحرم الكذب. قال رحمه الله: ولا لرؤية نقوش وصور غير الحيوان كالشجر والأبنية، لأنه نقش مباح فهو كعلم الثوب. يعني كالعلامات التي تكون في الثوب، تجد الثوب فيه نقط فيه خطوط فيه متوازيات إلى غير ذلك، فهذا يلبسه خاصة في ثياب النساء. يعني قال رحمه الله: وأما صور الحيوان فإن كانت توطى أو يتكى عليها كالبسط والوسائد فلا بأس. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيدخل في موضوع هام جدا، ألا وهو الصور والتصوير. وما مناسبة ذلك؟ المناسبة هو الدعوة إلى الوليمة، لأن دعوة العرس هي تأتي في مقدمة الولائم، والناس يحتفون بذلك ويهيئون له كل ما لديهم، وربما وقعوا في بعض المعاصي والمنكرات، فربما جاءوا برسوم، جاءوا بصور بغير ذلك، فجاء المؤلف بهذه المناسبة. وليس المؤلف وحده، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى، مع أنك إذا نظرت في الأمر تجد أن علماء التوحيد يتكلمون عن الصور في ماذا؟ في توحيد العبادة، يأتون ويضعون كتاب ماذا؟ المصورين، أو باب المصورين، تجد أن الفقهاء يذكرونه لأن له حكما فقهيا. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن من الذي خلق الإنسان ومن الذي سواه وأيضا وضعه على أجمل صور وأحسن؟ هو الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم في هذه الآية التي تلوتها وهي في سورة السجدة. إذا جينا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنها فيها تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يتساهلون في أمور الصور، ولكنها ليست على إطلاقها. ففي الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، إذن هو حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى قال: من أعظم ممن ذهب يخلق كخلقي. الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أيضا المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ما معنى يضاهئون؟ يعني يشابهون الله تعالى بخلقه، يضعون الصور المجسمة كصور الحيوانات والإنسان. إذن هذه لا شك في حديث المتفق عليه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وأيضا في الحديث المتفق عليه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ لا، لأنه في الحديث الأول أن الله سبحانه وتعالى قال في بقية حديث أبي هريرة: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. إذن هم عاجزون عن ذلك كله. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، يعني أزلتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن هذا كله أيها الإخوة يدل على تحريم الصور. وهنا: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ونحن أيها الإخوة عندما ننظر إلى أحوال كثير من المسلمين في غير هذه البلاد، هذه البلاد بحمد الله بعيدة عن هذه الأشياء، نجد أنهم في الحقيقة يعملون أعمالا من الصور المحرمة، بل ومن الطواف حول القبور، وأيضا التقرب إلى أهلها ودعائهم ورجائهم والذبح لهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوها قبورا، أي أحيوها بالصلاة والذكر. لأن البيت متى يحيى؟ متى يكون البيت فيه حياة؟ إذا عمر بذكر الله تعالى وبالصلاة والتسبيح، كما قال الله تعالى في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعلة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك أيضا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وقال أيضا: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن الصلاة إلى القبور، ونجد من يصلون عليها ويصلون فيها، ونهى أن تتخذ أيضا القباب على المساجد، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. ونجد أنهم يبنون ماذا؟ المساجد على القبور، ويعظمونها ويطوفون حولها. وأيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتخذ أيضا عليها السرج، وهم يوقفون الأوقاف الكثيرة والأموال الطائلة لتنفق على ذلك الضريع. هذه أيها الإخوة من الأمور، بل من الشرك الأكبر الذي وقع فيه كثير من المؤمنين. فمن يذهب إلى القبر ويدعو فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يدعو صاحب القبر فهذا شرك أكبر، وإما أن يدعو الله عند ذلك القبر فهذا أمر محرم ولكنه لا يصير إلى الشرك الأكبر. فما بالكم بمن يذبح لصاحب القبر كالحسين والرفاعي والبدوي وغير ذلك؟ هذه أمور مشتهرة موجودة. ما حكم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن أيها الإخوة، بهذا سيشير المؤلف إشارة خفيفة إلى ما يتعلق بالصور، ما هو محرم وما هو جائز. وأمر الصور كبيرة من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله سبحانه وتعالى المشتغلين بها بالعذاب الأليم في الآخرة. يقول الله تعالى: فمن أظلم ممن ذهب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. انظروا، يعني لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق الذرة هذه الصغيرة، أو ليخلق ذبابة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، فهل يستطيعون ذلك؟ أبدا. كل ما تنبته الأرض إنما هو من الله سبحانه، فاقرأوا سورة الواقعة وانظروا إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى بشأن الماء وشأن الإنبات ونزول الماء من السماء، هذا كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أمر الصور ليس بأمر سهل، والحديث عنه يطول، ولكنني أردت أن أذكر هذه الأحاديث لخطورة هذا الأمر. فما أصعب على الإنسان أن يتابه يوم القيامة ويقال له هذه الصورة التي صورتها انفخ بها، يعني انفخ بها الروح، فهل يستطيع؟ سيقف مشدوها حيارى، ثم بعد ذلك يؤخذ به إلى النار ويعذب إن لم يتب. أما من تاب وأصلح فالله تعالى يتجاوز عن كل ذنب، حتى الشرك. الشرك إذا تاب الإنسان ولو كان شركا أكبر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذلك. قال رحمه الله: وأما صور الحيوان فإن كانت توطأ أو يتكى عليها كالبسط والوسائد فلا بأس بها، وإن كانت على حيطان أو ستور انصرف. يعني إذا كانت مرفوعة معلقة مثلا على الحيطان أو على النوافذ وفيها صور فلا، أما إذا امتهنت وأخذت ووضعت تحت الأقدام أو قطعت فهذا يعني جائز كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لما روت عن لحظة، ما في شك ينصح إذا فيها صور محرمة، المهم الصور هذه ما هي؟ الصور نوعان: صور مجسمة وصور هذه التي كصورة الإنسان، أن يختلف فيها العلماء، يعني مجرد صورة تراها معلقة غير مجسمة هذه تختلف، اللي يسمونها الصورة هذه صورة الضوء، بعض العلماء يقول هذه كما في المرآة فهذه متجاوز عنها، لكن الصور التي المجسمة ترى فيها العينين واليدين مستقلة والرجلان وغير ذلك فهذه هي التي قطع العلماء بحرمتها، أما الأخرى فهي محل خلاف. نعم. أما التماثيل التي تنحت فهذه من أخطر الأمور، فوتوغرافية هذه كالصور اللي يأخذها الإنسان للجواز والحفظ هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يتجاوز، وهي مهما يكن هي للحاجة، إما للضرورة فيتجاوز عنها أو للحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذا اضطر الإنسان إليها يفعلها، لأنك ستضطر إليها في جوازك وفي إقامتك وفي كثير من معاملاتك. أما الصور الأخرى هي التي فيها خطورة، التي يطلب الله سبحانه وتعالى من صانعها أن ينفخ فيها، وسمى ذاك مضاهاة لخلقه، كأن هذا المخلوق الضعيف الحقير يريد ماذا؟ أن ينافس الله سبحانه وتعالى في خلقه، فهو يريد أن يصنع كصنع الله سبحانه وتعالى، وهو بلا شك عاجز، فإنه يوم القيامة يطالب بذلك وهو عاجز. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد سترت لي سهوة بنمط، يعني إما طاقة مثلا أو رفة وغير ذلك من الأمور، تكون بيوتهم يعني ليست كبيوتنا الآن النوافذ المشرعة والتي عليها مثلا الزجاج أو الخشب، يعني أحوالهم كانت تجد فتحة صغيرة في الجدار أو ربما رف، يعني ليست فتحة يعني دخلة في الجدار صغيرة يوضع فيها شيء إما السراج أو غيره، فمثل هذه التي تقصدها عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير، يعني بساط، وهذا البساط فيه تصاوير، وهذا البساط قد يكون معنا من صوف، وربما يكون من قطن، وربما يكون من غير ذلك، ولكن المهم أن فيه صورا. فلما رآه قال: أتسترين الجنة؟ قد يسأل شيخ فليقول: من أين تأتي الصور؟ تلكم أيها الإخوة، تلكم الأقمشة وغيرها والملابس كانت تأتي من اليمن وبلاد الشام، كانوا يستوردونها، فكانت موجودة في ذلك الوقت، يعني الصور كانت موجودة أيضا في ذلك الوقت، أما بالنسبة للمسلمين فما كانوا يصنعون إلا ما يكون من صوف. فقال: أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير؟ فهتكه، هتكه يعني أزال أو قطع أخذه بيده عليه الصلاة والسلام، يعني وهو غير الغاضب، يعني وهو غاضب. قالت فجعلت منه وسادتين وحشوتهما لي، يعني قامت فقطعته، فصنعت منه ماذا؟ وسادتين، يعني مخدتين كما نقول نحن الآن. فجاء رسول الله واتك عليهما. إذن هذا فهم منه العلماء أنه فرق أن تضع ما فيه صور في السقف أو على الجدار وتعظمه وترفع من شأنه، وبين أن تكون تدوس عليه وتطأ عليه فهذا لا يضر، فما يكون تحتك أو ما يكون مبتذلا هذا ليس فيه شيء، أما الذي يرفع وينظر إليه فهذا هو المنهي عنه. قال فجعلت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك. هذه حال، يعني من الليف، تعرفون الليف الذي يستخرج ماذا؟ من النخل. هذه هي حالتهم، فرشهم ماهي من النخل أيضا، من سعف النخل يطعون، يعني يعملون منها فرش، وهذه لوقت ليس ببعيد كانت موجودة. قال رحمه الله تعالى فإن قطع رأس الصورة أو ما لا يبقى الحيوان بعده كصدر وظهر ذهبت الكرامة. هل الحيوان إذا قطع رأسه يبقى حيا؟ لا. كذلك لو زيل مثلا منه الصدر أو غيره، المهم أنه إذا زيل أزيلت منه أسباب الحياة وبقي بعض الشيء فإن هذا يجوز، لكن أن تقطع منه يد، فالإنسان قد تقطع منه اليد وتقطع اليدان وقد تقطع اليد والرجلان كلها ومع ذلك يبقى في الحياة، فمثل هذا لا ينبغي. قال فإن قطع رأس الصورة أو ما لا يبقى الحيوان بعده كصدر وظهر ذهبت الكراهة، لأنه لا تبقى الحياة فيه فأشبه الشجر. وإن أزيل منه ما تبقى الحياة بعده، يعني يقصد به الحياة المعروفة، وإلا الشجر والنبات فيه حياة لأنه حقيقة الكل فيه حياة، لكن هو قصده الحياة التي يمشي بها الإنسان وينطق، ولكن الإنسان حيوان ناطق، والحيوان الفرق بينه وبين الإنسان حيوان غير ناطق، ولذلك أول ما يبدو المنطقين يقول الإنسان حيوان، وهكذا يمشون في خطوات حتى يفرقوا بينه وبين الحيوان الآخر بأن هذا ناطق وهذا غير ناطق. قال وإن أزيل منه ما تبقى الحياة بعده كيد أو رجل فالكراهة بحالها لأنها صورة حيوان. قال رحمه الله هو حقيقة قصده بالكراهة هنا التحريم، يعني لأننا الآن ترى أيها الإخوة لما كل الله تعالى يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فإذا وجدت كلمة مكروها في القرآن فاعلم بأن المراد بذلك التحريم، أما إذا وجدتها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فالمكروه هو الذي يأتي بين ماذا؟ الواجب وبين المستحب، هو الذي إذا فعلته لا تعاقب، لو تركته لو فعلته لا تعاقب على فعله ولو فعلته لا تثاب، أما الواجب لو تركته تعاقب على تركه، والمستحب لو فعلته تثاب على فعله، المكروه يكره لكن لو فعلته لا يعتبر جريمة ولا يعتبر محرما. إذن المكروه في كتاب الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، إذن محرم. هنا عند في مصطلح الأصوليين والفقهاء المراد به المكروه الذي يأتي بعد الواجب. نعم. قال رحمه الله وإن سترت الحيطان بستور غير مصورة لحاجة من حر أو برد جاز ولم يكره، لأنه يستعمله لحاجة فأشبه هو قال لحر أو برد، لكن لو سترها لزينة لتحسين البيت في مناسبة، هذا الحديث الذي أورده المؤلف هو حديث منقطع لا يصح للاحتجاج به. نعم. قال لأنه يستعمله لحاجة فأشبه لبس الثياب. قال رحمه الله وإن كان لغير حاجة ففيه وجهان، أحدهما هو يعني محرم، فيه وجهان في المذهب وليس رأيا للإمام رحمه الله. نعم. أحدهما هو محرم لما روي عن علي بن الحسين، لما روي عن علي بن الحسين رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله طيب عليه. علي بن الحسين هل يروي عن رسول الله مباشرة؟ لا، يعتبر منقطع، إذن هذا حديث منقطع، ولذلك الذي رواه ماذا البيهقي حكم عليه بالانقطاع، إذن هو لا يصح للاستدلال به. نعم. نقول مرسل الشيخ هو حديث منقطع هو الحسين بن علي بن الحسين بن علي. نعم. ليس الحسين بن علي بن أبي طالب هذا؟ لا، هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. حتى ما قال عن أبيه، هو قال عن رسول الله، هذا حديث منقطع. قال لما روي عن علي بن الحسين رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الجدر، رواه الخلال. هو قال رواه الخلال لكن رواه البيهقي وحكم عليه بالانقطاع، إذن لا يصلح للاحتجاج به. أظن مذكور يمكن في بعض النسخ منقطع. قال رحمه الله تعالى والنهي يقتضي التحريم. ودعا ابن عمر أبا أيوب رضي الله عن الجميع فجاء فرأى البيت. يعني ابن عمر دعا أبا أيوب الأنصاري. ابن عمر تعرفون ومكانته في الإسلام وحرصه على تتبع آثار رسول الله حتى الأعمال الجبلة من أكله وشربه واستغلاله، ويحرص أن يقتدي برسول الله. نعم. قال رحمه الله فرأى البيت مستورا بنجاد أخضر. فرأى البيت مستورا بنجاد أخضر فقال يا عبد الله أتستر بجنادي صح يعني ماذا الأقمشة الخضراء أو البسط بنجادي بجنادي أخضر. نعم هو الأقمشة لأن الجنادي هو البساط أو ما يشبهه. نعم. قال فقال يا عبد الله أتسترون الجدر لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج. هذا في الحقيقة يفسر يعني يحمل على الورع وعلى الزهد في هذه الحياة الدنيا. وتعلمون ما حصل من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يرى أن لا يقتنى المال، ويحتج بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وسافر إلى الشام وحصل ما حصل. ثم بعد ذلك دعاه عثمان رضي الله تعالى عنه وذهب إلى بلدته المعروفة. ثم إنه لما سئل عن عثمان قال سمعا وطاعة، يعني استجاب للسلطان ونزل عند رأيه، فكان الصحابة يخالفونه في ذلك، فربما الصحابي يكون له رأي. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يعني كان يعني يرى الزهد في هذه الحياة الدنيا، ولا يغتر الإنسان بزخارفه وما فيها، ولعله استكثر ذلك أن يحصل من عبد الله بن عمر. لكن عبد الله بن عمر وهو من أعلم الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانته معروفة في الإسلام، يرى ذلك وهو من أكثر الصحابة تمسكا بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو يرى أن ذلك جائز، وهذا في الحقيقة هو الواقع. والله وأنت ونحن إذا نظرنا إلى عموم أدلة الشريعة، لما جاء رجل رسول الله قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ويكون نعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. فأنت تظن لكن تبتعد عن الإسراف، فربما يكون أبو أيوب جعل ذلك نوعا من الإسراف، والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولو كنت على نهر تتوضأ لا تسرف في الوضوء والماء يجري بين يديك. إذن لعله فسر ذلك إما لأنه يرى أن الأليق بمثل عبد الله بن عمر ألا يضع مثل ذلك، أو أنه يرى ربما في رأيه فيه إسراف، وابن عمر يرى ذلك أنه من الطيبات التي أباحها الله تعالى للإنسان. قال رحمه الله والثاني هو مكروه لأن ابن عمر أقر عليه. لأن ابن عمر أقر عليه. لأن ابن عمر أقر عليه ولم ينكر، يعني لم ينزل عند رأي أبي أيوب ولم يقل أزيل ذلك. نعم. قال ولم ينكر. وأنتم ترون الناس أيها الإخوة يعني يختلفون، بعض الناس تجد عنده من شدة الورع أحيانا يتوقف مثلا عن بعض ماذا المباحات، وبعض الناس تجد أنه يتساهل، وبين الناس تجده وسط، وهذا هو الأولى في الحقيقة. يعني ينبغي للمؤمن دائما أن يسير في الوسط، لأن هذا الدين هو دين الوسطية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال والثاني هو مكروه لأن ابن عمر أقر عليه ولم ينكر ولأن كراهته لما فيه من السرف. رجع المؤلف. إذن لا تكره كراهته لأنه لا يجوز، لكن ربما فسره أبو أيوب بأن فيه سرف، فما المانع أن يكون في بيتك في النوافذ عليها ستائر، لكن لا تكون هذه الستائر مثلا فيها مبالغة من حرير أو غير ذلك، يعني هذا في الحقيقة فيه سرف، والإنسان مهما كثر ماله لا ينبغي أن يكون مسرفا، بل عليه حقيقة أن يعتدل في الإنفاق وفي كل أموره. قال ولأن كراهته لما فيه من السرف فلا يبلغ به التحريم كالزيادة في الملبوس. قال ويجوز الرجوع كالزيادة في الملبوس، الناس يتفاوتون، أحدهم تجد يشتري ثوبا بخمسة ريالات وأخشى آخر يشتري ثوبا بمئتي ريال، فهل يمكن أن تأخذ على الذي اشترى ثوبا بمئتين؟ يا أخي يقول هذه نعمة أنعم الله تعالى بها علي وأنا أجد ذلك وأشتري، لماذا؟ لا تستطيع أن تأخذ عليه شيئا. نعم جاء في الحديث البذاذة من الإيمان، حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، والمراد بالبذ هو رث الثياب، لكن ليس المراد برث الثياب أن تكون ثيابه وسخة، لا، المراد رث الثياب أن تكون ثيابه بسيطة يعني تدل على التواضع، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يلبس أجمل الثياب. رسول الله كانت عنده حلة، وكان يقول الصحابة إذا لبسها لا يوجد من يكون مثله ماذا في صورته في جماله عليه الصلاة والسلام، وكان يترك ثيابا للجمعة، ورسول نص على أنك تترك ثيابا ليوم جمعته. والآن نعم الله تعالى سبحانه وتعالى العاء، أولا ما كان الإنسان يجد إلا ثوبا، وإذا أريد أن يغسل يختبي في مكان حتى يغسل ويجفف ثم يلبسه، الآن الإنسان يعني تجد الإنسان اللي ما عنده إلا خمسة ثياب يراها قليلة، تغيرت الأمور والله تعالى أنعم علينا، فينبغي أن نشكر ذلك. نعم. قال ويجوز الرجوع لذلك لفعل أبي أيوب رضي الله عنه. يعني يقول المؤلف يجوز أن تفعل ما فعله ابن عمر، ويجوز إذا كنت مثلا تريد أن تحتاط وتتقشف في حياتك وتزهد في الدنيا، فحينئذ ماذا؟ اذهب إلى قول أبي أيوب. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان. إذا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من دعوة الوليمة التي هي وليمة العرس، وعرفنا أنها مستحبة وأن إجابتها إجابة الدعوة واجبة، الآن سينتقل إلى ولائم أخرى وما أكثرها، ربما مثلا يولد لك مولود فتفعل ذلك جائز، ربما يحصل ختان لذكر أنثى فتعمل ذلك، ثم ربما يأتي إليك مسافر فتفعل ذلك، ربما تبني بناء منزلا لك ولأسرتك فتريد أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك إلى ذلك وهياك وأغناك بأن تسكن بيتا يكون ملكا له، هذا من باب شكر الله سبحانه وتعالى. فرق بين أن تفعل الشيء رياء وسمعة وسرفا ومباهاه ومفاخرة، وبين أن تفعل ذلك شكر الله تعالى، فكل عمل تفعله وتقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الثواب والجزاء ستنال ذلك بإذن الله تعالى، حتى ولو كان من أعمال الدنيا، لو نزلت السوق وعملت واكتسبت وكان قصدك أن تعف نفسك وأن لا تأكل إلا حلالا وأن تنفق على أولادك لنالك الأجر في ذلك، اللقمة التي تقدمها إلى زوجتك تثاب عليها، وهذه جاءت في الحديث المتفق عليه. قال فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان. إذن سائر الدعوات اتفق الأئمة الأربعة على أنها مستحبة لكنها ليست بواجب، إذن الأئمة الأربعة متفقون عليها. يعني بعض الناس يقول ما أصل هذه أن تعمل مثلا، لأنه سيأتي أثر أحد الصحابة أنه قال ما كنا نأتي ماذا لوليمة ماذا الختان، لكن هل قوله هذا يدل على أنها لا تجوز؟ أين النص الذي جاء عن الله تعالى والرسول أنها لا تجوز؟ هذه فيها إظهار فرح إظهار نعمة لله سبحانه وتعالى، فما المانع أن تعمل لك جار؟ أردت أن تربط علاقتك في فدعوته إلى بيتك، ما المانع من ذلك؟ لك صديق انقطع عنك فترة من الزمن أو جملة من الأصدقاء فأردت أن تجمعهم لتعيد الذكريات الطيبة، إما أيام الدراسة أو إما أيام العمل، أو اشتركتما في رحلة فيها عبادة أو في طلب علم، فما المانع ماذا أن تدعو هؤلاء؟ هذا كل أمر جائز. نعم هذا هو. نعم يعني المؤلف أنا أذكر في كتابه المغني أنه تكلم عن هذه المسألة، وتكلم عن أن الوليمة بعض الفقهاء الحنابلة ماذا يطلقونها عامة على وليمة العرس وغيره، ثم رجع وأيد أن الوليمة تطلق على وليمة العرس خاصة، قال لأن أهل اللغة أعلم بذلك، وأهل اللغة في هذا تخصصهم، فينبغي أن أعطي القوس بريا، فينبغي أن يؤخذ رأيهم بذلك. وأما الفقهاء وأما الدعوة العامة فهي المأدبة التي سيذكرها المؤلف، ومر أيضا شيء منها، نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى العادد فينا، يعني صاحب الدعوة ينتقل. قال: فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان وتسمى الإعذار أو العذيرة. هذه مصطلحات يعني اتفقوا عليها سموها بذلك، كما سمي بالنسبة للحج يوم ماذا، مثلا يوم التاسع ويوم العاشر، يوم النحر ويوم القر ويوم الفر، هذه كلها أسامي اصطلع عليها. وهناك قاعدة معروفة يقول الأسماء لا تعلل، لكن أحيانا يكون الاسم له سبب فيذكر ذلك السبب. نعم. قال: وتسمى الإعذار والعذيرة والقرص والقرصة عند الولادة. يعني إذا ولد للإنسان مولود فيحمد الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. فإذا رزقه وتعلمون يعني أول ما يرزق الإنسان بمولود تجد أن نفسه يعني تهفو إليه ويفرح ويسر وتصبح الدنيا عنده كل الهموم تزول عنه، هذا شيء معروف، لأن هذا شيء ركزه الله سبحانه وتعالى في ذهن كل واحد وغرسه في قلبه، فهو يحب الأولاد، كل إنسان يحب أولاده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا بكى عليه الصلاة والسلام، لكن دمعت عيناه ما ناح، لأن النياحة محرمة، وقال يحزن تدمع العين ويحزن القلب وإن بك لإبراهيم لمحزنون، لأنه يتألم. وتعلمون ماذا كان من الحسن والحسين وهما ابنته فاطمة يصعدان عليه وهو يصلي وهو نازل وغير ذلك. إذن هذه غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. ولحتى الحيوان، ترون الحيوان أول ما يلد مولودا ترى أنه يدافع عنه. أنا مرة رأيت من بعيد قطة تصارع كلبين لأجل ماذا؟ ابنها. قطة تصارع كلبين لأجل ابنها، هذه غريزة أوجدها الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة معروف، فرأى رسول الله يقبل الحسن والحسين، قال لي: إن لي 10 من البنين ما قبلت واحدا منه. قال: أن يكون الله قد نزع الرحمة من قلبك، هذه غلظة وقسوة. نعم. قال: والقرص والقرصة عند الولادة والوكيرة دعوة البناء. لا، العقيقة مصطلح غير، العقيقة غير هذه. نعم. قال: والوكيرة دعوة البناء والنقيعة لقدوم الغائب والحذاق عند حذق الصبي. الحذاق معروف، يعني هذه علتها معروفة، كانوا زمان ونحن أدركنا هذا، إذا ختم الصغير يعملون له فرح ويمشي في الأسواق ويمشون وراءه زملاء وتجد له مكانة كبيرة، يعني ربما لو ما حفظ القرآن كله، فما بالكم إذا حفظ القرآن كله. الآن بحمد الله تيسر حفظ القرآن، وجد كثير من الصغار يحفظون ذلك، وأيضا بقراءات مجودة ومتقنة، بل بعضهم أيضا يحسن ويجيد أكثر من قراءة. المهم أن هذا شيء عظيم، يعني من أعظم الأمور أن يحفظ الإنسان كتاب الله عز وجل، أفلا يكرم على ذلك؟ سموا ذلك حذقا، يعني ذكاء هذا الإنسان الصغير الذي استطاع أن يحفظ كتاب الله تعالى خلال مدة ينبغي أن يكرم وأن يجازى على ذلك. لماذا؟ تقديرا أولا لكتاب الله عز وجل الذي حمله في صدره، وأيضا تقديرا له لأنه ثابر وجد واجتهد حتى حفظ ذلك الكتاب. قال: والحذاق عند حذق الصبي والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، يعني لسبب أو لغيره، تقرع الباب على جارك فتقول تفضل عندي أنا مشتاق إليك، هذه دعوة، يمر بك صديق منذ زمن فتقول تعال أو واعدني غدا وتدعوه، هذه كلها حاضرة والحمد لله تزال هذه الأمور موجودة. حقيقة وجد الآن ربما شيء من التباعد بين المسلمين، لكن لا يزال الخير موجودا فيهم، يعني قد تجد أناسا متجاولين في عمارة لا يعرف بعضهم بعضا، هذا موجود كثير يعني، وهم كلهم من أهل الخير، هذا مشغول في الدنيا وهذا مشغول، وبعض الناس ما شاء الله تجد أنه يتصل ويبعث عن أقاربه وعن أصدقائه، يعني تجد أنه حديث جدا، وهذا بلا شك ثاب على هذا العمل الطيب. قال رحمه الله: ففعلها مستحب. مثلا تجد بعض العوائل يكون عندهم رجل كبير يجمعهم يوم الجمعة حتى ولو على قهوة بعد الظهر، يلتقي عنده الأقارب ويجتمعون ويتحدثون ويتعرف بعضهم على بعض، بعضهم تجد عندهم هذه من العادات الطيبة التي يقرها الإسلام أيضا ويحض على المحافظة عليها. قال: ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة. نعم فيها، لماذا؟ لأنك أنت إذا عملت وليمة، هذه الوليمة لا ينبغي أن تخص بها الكبار والأغنياء كما مر، فلو دعوت إليها فقيرين أو ثلاثة أنت سينالك شيء من الدعاء، ربما أنك أشبعت بطنا منذ فترة لم يشبع، هذا سيرفع يديه إلى السماء فيقول يا رب رب، فيدعو لك بدعوات صالحة. قد يكون عندك مثلا أنت بحاجة إلى شيء، عندك عسر في مالك، عندك مثلا تجد عندك بعض الأولاد تعاني منهم مشقة، فيكون بسبب دعاء هؤلاء الصالحين أن يوفقك الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك طريقا ومفتاحا للخير. قال لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة ولا تجب الإجابة إليها، لما روي عن عثمان ابن أبي العاص رحمه الله رضي الله عنه أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعى إليه. وتعلمون أيها الإخوة مما يرفع الله سبحانه وتعالى به الخطايا ويحط السيئات إطعام الطعام والقيام بالليل والنأسنية، إذن إطعام الطعام هذا مما يحط به الله سبحانه وتعالى من خطايا العبد ويكافئه ويجازيه عليه. إذن هذا الأثر الذي سمعتم يقول: ما كنا نحضر الختان، لكن ما قال لا يجوز، ولم يرد نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور اشتهرت بين المسلمين منذ العصور الأولى وتلقاها المسلمون بعدهم ولا تزال، وهذا يرجع أيها الإخوة إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا فعلت ذلك وكان قصدك من ذلك هو طاعة لله سبحانه وتعالى واعتراف بفضله وإحسانه إليه، وإذا أردت من ذلك أن تكون هذه الدعوة وسيلة وسببا في أن نجمع إخوانك، فأنت بذلك وصلت رحمك، أوجدت رابطة، أيضا أعدت صلتك بإخوانك، حاضر هذا الطعام ناس بحاجة إليه فتثاب لأنك أطعمته، وتكون ممن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم ويحط من سيئاتهم. قال رواه الإمام أحمد رحمه الله قال: وتستحب الإجابة بقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس، رواه أبو داود رحمه الله. ومسلم أيضا أليس كذلك؟ ومسلم هذا في صحيح مسلم، إذا نكتب في صحيحنا هذا في النص هذا الحديث: إذا دعيتم إلى وليمة فأجيبوا عرسا كان أو غيره، وغيره هذه الأمور التي ذكر المؤلف من أهم الأمور، إنسان حفظ القرآن، إنسان مثل ولد له مولود، إنسان طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على أن الختان واجب ولأنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، هناك أمور، إذن هذه الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان. ولأن أيضا سيأتي الكلام أيها الإخوة. أولا نحن في الحقيقة سنخرج كثيرا عن الدرس وسنعلق، لأنه سيأتي أيضا بعد هذا الحديث أمر مهم جدا وهو باب عشرة النساء، وهذه هي أهم ما نصل إليه في باب النكاح، هذه الرابطة الوثيقة، أن توجد علاقة وثيقة تربط بين الزوج وزوجته. قال رحمه الله: ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه. ولأن في ذلك جبرا لخاطر صاحبك وإرضاء له وإكراما له وموالاة له، لأن هناك ولاء بين المؤمنين بعضهم، وهذا تحقيق الأخوة الإسلامية. إذن فيها معالي كثيرة سامية إذا تحق، وأيضا علامة حقيقة على كرم الإنسان وعدم بخله، لأن الإنسان أيضا الذي يقيم الدعوات يقصد بذلك وجه الله وأن يطعم الطعام وأيضا أن يحضر عنده الإخوة، هذا نوع حقيقة من الكرم الممدوح وليس المذموم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والنثار والتقاطه مباح. ما هو النثار؟ النثار هذه عادة قديمة، كانوا يأتون مثلا إذا اجتمع الناس ليلة الزواج فيؤتى مثلا بنقود، سواء كما نقول لا ريالات أو دولارات أو غيرها، فتنثر على الناس، أو يؤتى بهدايا فتنثر ساعات وغيرها أو ثياب أو غير ذلك من الأمور، فيقوم الناس ويتسابقون عليه. الناس بين نوعين، بعض الناس تجده ما شاء الله عنده ثقل وأناء وتريث ولا يندفع لمثل هذه الأمور، بل يبقى ثابتا مستقرا ولا ينزل نفسه لمثل، لأن هذه الأمور يحصل فيها اختلاط وفيها مقاتلة مشادة، وربما يحصل على ذلك الشيء من لا يستحقه ويفوت من يستحقه. إذن هل هذا العمل ممدوح أو مذموم؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. هي لها بعض الفوائد لو وقعت في أيدي الفقراء، وربما فيها إظهار فرح الإنسان وكرمه في هذه تلك الليلة، لكن لا نأس إلى النتائج. إذا اجتمع الناس على شيء واصطدم بعضهم ببعض ربما تحصل مشكلات لا تحمد عقباها. إذن ننظر ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونعلم. قال: والنثار والتقاطه مباح، لأنه نوع إباحة فأشبه تسبيل الماء والثمرة. هو حقيقة يعني فرق بينهما، لأنك عندما توقف مثلا ثمرة بستانا أو مثلا تضع براد الآن كما نقول، أو تحفر بئرا للناس ليشربوا منها ويستقوا وأيضا تشربوا منها ماذا أنعامهم، فرق بين ذا وذاك، ذاك عمل تضعه واضح، لكن هذا عمل ليس بالحقيقة، لأن هذا لا نضمن، لأن ذاك وضع للمحتاجين وهذا قد يقع في أيدي غير المحتاجين. أيضا هذا قد يأتي منه العكس، عندما يقوم الناس ويتعرفون ويحبون المال حبا جما، يعني إذا انطلق الناس وكل منهم حريص أن يظفر بشيء، ربما أيضا لو رأى صاحبه أخذ وهو لم يأخذ يحمل في نفسه عليه، فهل سد هذا الباب أو لا أو فتحه؟ المؤلف يتكلم هل هو جائز أو لا. قال رحمه الله: لأنه نوع إباحة فأشبه تسبيل الماء والثمرة. قال: مع الفارق. قال: وفي كراهته روايتان. هو هذا، ولذلك رجع قال: وفي ما تسبيل الماء والثياب هذا في الوقف، ولذلك الرسول قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إن شئت حبست أصولها وجعلتها في ذي القربى والمساكين. إذن حظوا على ذلك. قال: وفي كراهته روايتان، إحداهما يكره، وهي التي ذكرها الخرقي رحمه الله تعالى. يعني الخرقي ذكرها في كتابه ماذا المختصر، هناك كتاب اسمه المختصر للخرقي، شرحه ابن قدامة في كتابه الكبير المدونة العظيمة المغني. قال رحمه الله: يكره، وهي التي ذكر الخرقي رحمه الله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النهبة وقال: لا تحل النهبة، رواه أحمد رحمه الله. وهو موجود في البخاري أيضا، ليس كذلك؟ موجود في البخاري يعني. يعني رسول الله أليس هذه نوع من النهبة؟ يعني عندما يربى بشيء يأتي كل إنسان. صحيح ليست النهبة المحرمة أن ينهب إنسان من آخر، ماذا فيأخذ حقه، لكنها فيها نوع من ذلك، يعني قلب فيها من حيث اللغة أن ينتهي بهذا يأخذ وهذا لا يأخذ وهكذا، فيحصل تصادم بينهم وصراع وخلاف، وتوقعوا ماذا سيحصل عندما يأتي إنسان فقير مسكين لا يظفر بشيء ويأتي آخر ويأخذ شيئا، ربما يوقع في النفوس شيئا. قال: ولأن في التقاطه دناءة وقتالا. أحسن المؤلف، ولأن في التقاطه دناءة. الرجل الكريم العاقل السوي ما يقوم يطارد مع هؤلاء ويلقط معهم، هذا شيء معروف. تجد أن الإنسان الحيي الذي عنده وقار لا يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل، لكن من الذي يتسارع إلى ذلك؟ عامة الناس هم الذين يتسارعون إلى مثل ذلك، أما العاقل فتجده ثابت في مكانه مستقر لا يتحرك. إذن قول المؤلف فيه دناءة، فيه شيء من ذلك في الحقيقة. قال: ولأن في التقاطه دناءة وقتالا وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، والثانية لا يكره، اختارها أبو بكر رحمه الله لما روى عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قرب إلى رسول. ولذلك الرسول ماذا قال في شأن المنافقين في عدم حضورهم؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثوب لا توهما ولو حبوا. ثم قال: لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين اللحم الخفيف بين عظمي الشأ لجاء مسرعا. هذه صفة من صفات المنافقين، أنهم يتهافتون على الدنيا ويذلون في سبيل الله، لكنهم بالنسبة للآخرة كما قال الله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهم في الدرك الأسفل من النار. قال: قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 بدنات أو 6 بدنات. قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد. قال: قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات. 5 ولا 5؟ قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 بدنات. هذا الحديث إن كنتم تذكرون مر بنا في كتاب المناسك في هذا الكتاب، ولذلك انظر الذي يعلق ستجدون يقول لكم مر هذا ماذا الحديث. نعم. قال: فطفقنا يزدلفنا إليه. ما معنى طفقنا؟ يعني ماذا طفقنا؟ يعني قربنا منه، أخذنا يقربنا منه. كيف يقربنا إليه وسيذبحهن؟ وهل هي تدرك ذلك؟ معروف أن الحيوان نهي ماذا أن يذبح و جميله ينظر إليه الحيوان الآخر، كره ذلك، يعني ليس محرما لكن يكره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم غير. أما علمتم في قصة ماذا الناقة التي شفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماذا جنينها ولدها؟ إذا لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طفقنا أسرعنا إليه، لأن كل واحدة منهن تريد أن تسبق ماذا بأن تقع عليها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. فانظروا حتى الحيوان ماذا يجل لرسول الله، تلكم الحيوانات تدرك وتعرف ولكنها لا تنطق. أليس لما وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب يخطب عليه، كان يخطب على جذع في أول الأمر، أليس ذلك الجذع حن، يعني بكى على رسول الله فوضع يده عليه عليه الصلاة والسلام حتى سكت؟ إذن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسرعن إليه. نعم. فنحرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شاء اقتطع. هم أخذوا من هذا أن رسول لما ذبح هذه الست قال: من شاء فليقتطع. قالوا: فهذا دليل، هذا شبيه، يعني النثار شبيه به، لأنهم أيضا ربما أقبلوا على هذه الإبل، قد يختلفون، لكن الواقع الأمر يختلف. بعض العلماء ينازع في ذلك ويقول: هذه 6 أو 5 من الإبل، ولو وقف على كل واحدة منها عدد لما وجد في ذلك الكثرة، وبخاصة أنه لا يقدم على ذلك إلا الفقراء. فبعضهم يحاول أن يفرق، لكن مهما يكون يمكن أن يستدل بهذه، لكن نقول النثار لو وضع بأدب أو نثر على الناس هكذا، أما أن ينثر ويقوم الناس ويتسابقون ويحصل ما يحصل، فهذا شيء في النفس منه شيء. قال رواه أبو داود رحمه الله ولا بأس. هو حديث صحيح. نعم. قال ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا. هذا حقيقة فيه حديث في سنن أبي داود أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع انظروا. فقال انظروا ما وجهوا. قال عليه الصلاة والسلام لعلكم تفترقون، يعني لعلكم إذا حضر الأكل تفترقون كل يجعل له طعاما مستغنى. قال قلنا نعم يا رسول الله صلى الله على محمد. في حقيقة باقي أبن الصدر يعني يحصل لو قرأته ما قال ولا أولا بقى. لو كمل ما ذكرته يعني بالنسبة لما ذكرت أنت بأنه أيضا بالنسبة لجمع الطعام الذي ذكر المؤلف أنهم إذا كانوا في سفر فبدل وأخرج زادا فبدل أن يأكل كل واحد منهم على انفراد يجمعون الزاد فتكون فيه البركة أكثر. ولذلك لما شكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تفترقون أي تأكلون فرادا، قلنا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إذا حضر الطعام فاجتمعوا ثم اذكروا اسم الله سبحانه وتعالى يبارك الله لكم فيه في الطعام. فهذا شيء معروف. ولذلك في قصة الرجل الذي كان يأكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما سمى الله، فلما كان في آخر لقمة راد أن يرفع إلى فيه تذكر فقال بسم الله، فضحك رسول الله أو ابتسم عليه الصلاة والسلام وقال سمى في آخر الطعام. كان الشيطان يأكل معه فلما سمى الشيطان ما أكل. قال لأن السلف كانوا يتناهدون في الغزو والحج وغيرهما. ما معنى يتناهدون؟ يخرجون طعامهم ويأكلونه. قال ومن وقع في حجره شيء من النثار فهو له، لأنه مباح حصل في حجره فملكه، كما لو وثبت سمكة فسقطت في حجره أو في حجره. هذا آخر شيء انتهى. نعم. إذا المؤلف يقول النثار يعني لو كنت جالسا كما قلنا من أهل الوقاء فوقع في حجرك ماذا شيء من النثار، دراهم أو قطعة قماش أو مثلا ساعة أو غير ذلك، يقول هذا هو لك لأن هذا شيء ساقه الله تعالى إليك، كما لو كنت جالسا فقفزت سمكة وأنت بجوار البحر فوقعت في حجرك، أو كنت جالس فنزل طير من السماء فوقع في حجرك فأمسكت به فيكون لك. صلى الله على محمد.